بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة اليوم نلتف حول مائدة القرآن الكريم مع قراءة أهل المدينة مع عثمان بن سعيد المصري مع رواية ورش عن نافع المدني وأرحب باسمكم بالشيخ ياسر المحروس أهلا شيخ ياسر أهلا بك محمد الله يعزك والشيخ عمر اللي بيحضر معنا في أولى حلقاته معنا مع رواية ورش الشيخ عمر عبد الله ازيك الشيخ عمر أهلا الله يكرمك الشيخ عمر اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نلتف حول مائدة القرآن الكريم ولكن قبل البدء في التلاوة المنهجية نلتف اليوم مع مد النين عند ورش نتابع مع بعض سويا شرح أو نلتف حول أصول رواية ورش ونتكلم عن مد النين نتابع مع بعض سويا مد النين أولا مقدمة عن مد النين كيف نعرف حرف اللين أولا حرف اللين نعرفهما بشرطين وهما أولا الواو والياء ساكنتان ومفتوح ما قبلهما إذن خلي بالنا ونتابع مع بعض سويا واو وياء أنا حددت حرفين الواو والياء ساكنتان يعني يا شيخ ما عليهمش حاجة ما عليهمش أي تشكيل الواو والياء ساكنتان بصوا ومفتوح ما قبلهما إذن الواو أو الياء في حال السكون ما عليهمش أي تشكيل لا فتح ولا كسر ولا ضم والحرف السابق لهما حرف مفتوح طب والشرط الثاني شرط يتعلق بعلم الضبط ويرسم عليهما رأس الحاء الصغيرة حضراتكم لو تابعتوا من خلال الأمثلة اللي موضحة أمامنا على الشاشة مثل بالنسبة لحرف الواو كلمة خوف تابعوا كده حضراتكم كلمة خوف هتجدوا أن الواو مرسوم عليها رأس الحاء الصغيرة طب والحرف اللي قبلها حرف مفتوح خا خا خوف أيضا كلمة السوء كلمة السوء الواو أيضا رسم عليها رأس الحاء الصغير طب والحرف السابق لها حرف مفتوح ده بالنسبة للواو يبقى بالواو خوف والسوء طب بالنسبة للياء لفظ البيت الياء أيضا رسم عليها رأس الحاء الصغيرة ومسبوقة بحرف مفتوح كذلك الأمر لفظ شيء الياء أيضا رسم عليها رأس الحاء الصغيرة ومسبوقة بحرف مفتوح إذن حروف اللين أو حرف اللين هو هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما قبلهم حرف مفتوح واللي يضيف لنا المعلومة ويأكد لنا أن احنا بنتعامل مع أحرفي اللين أن بيرسم عليهما رأس الحاء الصغير طيب ولكن نتابع مع بعض سويا في ملاحظة من خلال الاستنتاج بتاع أمثلة خوف والسوء والبيت وشيء بنقول ولكن من الملاحظ من الأمثلة السابقة خلي بالنا ولكن من الملاحظ من الأمثلة السابقة أن حرفي اللين قد يقع بعدهما همز يجي بعدهم همز يعني يقع بعد الياء والواو همزة قد يقع بعدهما همز نحو السوء وشيء طيب أو أي حرف غير الهمز نحو البيت وخوف طب هو يا شيخ هيختلف الحكم عند ورش لما يجي حرفي اللين أو حرف اللين بعدهما همز أو أي حرف متحرك هنشوف دلوقتي لما نتابع وعلى هذا نتابع بقى ونقول وعلى هذا ينقسم مد اللين إلى قسمين مد اللين ينقسم إلى كم قسم إلى قسمين مد لين مهموز ومد لين غير مهموز مش احنا اتفقنا ان حرف اللين لو وقع بعدهما همز نحو سوء ونحو شيء يسمى مد لين ايه مهموز. طب ولو وقع بعدهما حرف غير الهمز نحو خوف ونحو البي يسمى مد لين غير مهموز. طيب يا ترى ورش مذهب إف اللين المهموز نحو شيء وسوء بين مذهبه أنه يقرأه بالتوسط 4 حركات أو الإشباع 6 حركات. لا لا تاني يا شيخ، بقول أن مد اللين المهموز نحو سوء وشيء بيقرأ ورش مد اللين المهموز يا إما بالتوسط 4 حركات أو بالإشباع 6 حركات وصلا ووقفا، وصلا ووقفا. طيب مد اللين غير المهموز نحو خوف ونحو قريش مثلا زي ما هو قدامنا، ينقسم مد اللين إلى مد اللين مهموز مثل السوء وشيء وشيئة، هيعمل فيه ورش مقدار التوسط والإشباع وصلا ووقفة. وهتجلنا النهاردة في تلاوة اليوم لفظ شيئة، خلي بالكم معايا. طيب مد اللين غير المهموز نحو قريش ونحو خوف مقداره قد ايه؟ القصر 2، التوسط 4، الإشباع 6 حركات في الوقف بس. يعني لما يقف بس يا شيخ؟ طب ولما يوصل ما يمدش، ما يمدش زي سائر كل القراء، كسائر كل القراء. طيب هل يمكن حصر الكلمات في خطمة القرآن في التنزيل، هل يمكن حصر الكلمات التي بها مد اللين المهموز؟ نعم. عدوا معايا، لفظ شيء، شيئة، السوء، سوءة، ييأس، هيئة، استيأس. تاني يا شيخ، عشان جماعة احنا قلنا العلم صيد والكتابة قيد، يا ريت ندون مع بعض. هل يمكن حصر الكلمات التي بها مد لين مهموز؟ نعم. لفظ شيء، ادي 1، شيئة 2، السوء 3، سوءة 4، ييأس 5، هيئة كهيئة الطير 6، 7، لفظ استيأس. تمام كده؟ طيب يا ترى بقى احنا لسه قايلين ان مد اللين المهموز عند ورش هيعمله يا 4 حركات يا 6 حركات. طب السؤال اللي بيطرح كل مرة بعد نهاية شرح القاعدة، هل كل مد لين مهموز ورش يعمله 4 و6؟ او ده سؤال، هل كل مد لين مهموز يودي عند ورش؟ قال لك لا، يستثنى من مد اللين المهموز عند ورش كلمتان. عند ورش وهما اول لفظ، وخلي بالكم بقى اللفظين دول على سبيل الحصر، يعني ما فيش غيرهم يا شيخ، ما فيش غيرهم في الخطمة كلها. ويستثنى من مد اللين المهموز عند ورش كلمتان وهما موئلة في سورة الكهف الآية 58، فالواو لا تمد، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. موئلا ما مدتش زي ما بقرأ الحفص بالضبط، كأني بقرأ لحفص موئلا. طب والكلمة الثانية الموؤودة في سورة التكوير الآية رقم 8، خلي بالكم بقى من التعليق، فالواو لا تمد ولكن مع ثلاثة البدل، هي مش فيها المو، ادي وولين مرسوم عليها رأس الحاء الصغيرة والحرف اللي بقبلها مفتوح. طيب أودة، أو بدل ولا مش بدل؟ طب والبدل ماله؟ يبقى إذا له ثلاثة البدل. يعني عايز تقول يا شيخ لما تقرأ تقرأ هكذا، وإذا الموؤودة سئلت، وإذا الموؤودة سئلت، وإذا الموؤودة سئلت. يبقى لفظ موئلة مستثنى من مد اللين المهموز عند ورش، ولفظ الموؤودة يستثنى أيضا اللين المهموز عند ورش. تمام كده؟ طيب أنا مش هطيل الشرح، ولكن عشان نخش على التلاوة المنهجية هناخد إيه الحلقة القادمة؟ هناخد إيه في الشرح عشان نبقى عارفين؟ في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى هناخد ما هو حكم اجتماع البدل مع اللين المهموز من كلمتين؟ ما هو حكم اجتماع البدل مع اللين المهموز من كلمتين؟ طب ما هو الحكم الخاص للفظي سوآتهما وسوآتكم؟ هو يا شيخ ليها حكم خاص؟ ده مهمة جدا ومهمة جدا عند ورش. ما هو الحكم الخاص للفظي سوآتهما وسوآتكم؟ طب ما هو حكم اجتماع لفظ سوآتهما وسوآتكم مع ذات الياء؟ ده إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى اللي هنشوفه في الشرح في الحلقة القادمة في مطلع الحلقة القادمة. طب والآن ناخد التلاوة المنهجية نتابع مع بعض. التلاوة المنهجية بتاعة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هتبقى من الآية 120 إلى الآية 126 سورة البقرة. يبقى تلاوة اليوم من الآية 120 إلى الآية 126 سورة البقرة. طيب نتابع مع بعض سويا. أولا إحنا عندنا فرش في الصفحة دي فرش. عندنا لفظ عهد الظالمين زي ما حفص بيقول. حفص بقى بيقول عهد الظالمين الياء ساكنة. طب ورش عهدية يفتح الياء يا شيخ؟ عهدية الظالمين. قال لا ينال عهدية الظالمين. طب ولو وقفت يا شيخ؟ قال لا ينال عهدي. حال الوقف أثبت الياء مادية. طب ولما أوصل يا شيخ؟ أفتح عهدي الظالمين عند ورش. طيب واتخذوا. حفص بيقرأ بكسر الخاء واتخذوا، لكن ورش يقرأ بفتح الخاء واتخذوا. واتخذوا آدي الفرش اللي عندنا. طيب قرأ ورش بالنقل في الألفاظ الآتية: قل إن يقرأ قول إن قول إن. إيه تاني؟ وارزق أهله يقرأ وارزق أهله وارزق أهله. أيضا بلدا آمنة هيعمل نقل، بس ما ننساش إن في بدل بعد منها بلدا آمنة مع ثلاثة البدل. وقلنا إن طالما في بدل ومع نقل كنا بنسميه إيه؟ عايز أسمع بدل مغير بالنقل، بنسميه بدل إيه؟ مغير بالنقل. طيب وعندنا من آمن، أيضا عندنا من آمن من آمن مع ثلاثة البدل. وعندنا الآخر أيضا الآخر أيضا بدل ومعه نقل بدل مغير بالنقل مع ثلاثة، هنخلي بالنا مع ثلاثة البدل. طيب يعني اجتمع ثلاث كلمات فيهم بدل مغير بالنقل: بلد نامنة في الآية 126، ومناما في الآية 126 أيضا، والآخر في الآية 126. قرأ ورش بترقيق الراء في اللفظين الآتيين: اللفظ الأول الخاسرون. يرقق ورش الراء، بس يا شيخ دي مضمومة، مش احنا قلنا ان ورش هيرقق الراء المضمومة بشرط إذا جاء قبلها كسر أصلي؟ هنا جاء قبلها كسر أصلي ولا لا؟ الراء مضمومة وقبلها سين ايه؟ مكسورة. الخاسرون رو، خلي بالكم من صوت الراء اللي بقوله، رو مش رو، ما هو رو دي مفخمة لحفص وسائر القراء، أنا عايز الخاسرون رون. أيضا اللفظ الثاني طهيرا، هذه الراء مفتوحة ومسبوقة بكسر أصلي فتصير طهيرا طهيرا، فمفتوحة ومسبوقة بكسر أصلي. طيب قرأ ورش بالإبدال في لفظي، قرأ ورش بالإبدال في لفظي يؤمنون يقرأ يؤمنون، وبئس يقرأ وبيس. احنا اتفقنا على قاعدة قلنا عشان أبدل الهمزة أولا تقع قبلها ياء تاء نون ميم فاء واو وهمزة الوصل، واتفقنا لما نقول نبدل يا ألف يا واو يا ياء، صح؟ أنا مش هبدلهم على هواية ألف أو واو أو ياء، لا، تبعا لحركة الحرف اللي قبل الهمز. لو كان اللي قبلها فتح هبدلها ألف، لو كان اللي قبلها ضم هبدلها واو، لو كان اللي قبلها كسر هبدلها ياء. فيؤمنون قبلها ضم فهبدلها واو يؤمنون، وبئس قبلها كسر تبقى وبيس. وصل الكلام؟ قرأ ورش بتوسط وإشباع اللين، ما أنا لسه قايل المهموز. قرأ ورش بتوسط وإشباع اللين المهموز وصلا ووقفا في لفظ شيئا في الآية 123. بنقول تذكر معي اجتماع البدل مع اللين المهموز، وده ان شاء الله عنوان الحلقة القادمة بإذن الله نأكد عليه. بس من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، اجتماع البدل مع اللين المهموز، أنا عندي في البدل ثلاثة لورش قصر وتوسط وإشباع، وعندي اللين المهموز قلنا 4 و6 صح؟ هل على الإطلاق؟ قال لك لا، لو قرأت بقصر البدل ليك في اللين المهموز 4، ولو قرأت بتوسط البدل والجماعة اللي بيقروا بالوجه المشروع هيتصلوا عليا إن شاء الله بعد التلاوة المنهجية، يبقوا عارفين اللي هيقروا بتوسط البدل وده الوجه المشهور انه هيقروا ايضا بتوسط اللين المهموز، يعني زي ما بيوسط البدل هيوسط ايضا اللين المهموز. يبقى من قرأ بالقصر حركتين له في اللين المهموز 4. طب ومن قرأ بتوسط البدل له في اللين المهموز 4. طب ومن قرأ باشباع البدل 6 حركات له في اللين المهموز يا 4 يا 6. دايما تذكروا معي ان وجه الاشباع في البدل ال6 حركات دايما ياخد وجهين، خدوها قاعدة. إشباع البدل ال6 حركات له دائما مع أي أوجه أخرى كلمة فيها خلاف دائما ياخد وجهين، ففي إشباع البدل هياخد في اللين المهموز 4 و6. طيب المقلل لورش، أولا المقلل قولا واحدا، عندنا كلمات مقللة قولا واحدا، النصارى لأن جاء بعد الراء ألف متطرفة، نحفظ بقى جاء بعد الراء ألف متطرفة يعني في آخر الكلام، يبقى ورشة يقلل قولا واحدة النصارى. وأيضا النار فجاء بعد الألف راء متطرفة في آخر الكلام يعني بس مكسورة، يبقى ما يقولش النار زي حفص، النار النار. ويترتب على التقليل في الألف ترقيق الراء، يترتب على التقليل في الألف إيه؟ ترقيق حرف الراء. المقلل بخلف عنه ترضى والهدى ذوات ياء، فلورش الفتح والتقليل، وابتلى. يا شيخ ده انت نسيت كلمة هدى، ما انا مأخرها، ابتلى. طب هدى ليه كتبت جنبها وقفا؟ اصل اللي يتابع معايا في الصفحة هيلاقي قل ان هدى الله، هدى الله الالف محذوفة وصلا، الالف حذفت وصلا. ليه يا شيخ؟ مش احنا اتفقنا ان اي الف بعدها همزة وصل بتحذف فتبقى هدى الله، يبقى لما حذفت الالف في الوصل هو ورش هيقلل ايه؟ ما اللي بيقللها الالف محذوفة. طب ولو وقف عليها هيرجع الالف لاصلها، هيرجع الالف لاصلها تبقى هدى، فيترتب عليها فتح وتقليل. يعني لما اقف اقول قول ان هدى هدى هدى الله، لو وصلت مفيش فتح ولا تقليل ولا حاجة لان الالف محذوفة. طيب نخلي بالنا بقى من القاعدة اللي جاية لأنها في منتهى الأهمية. في الصفحة دي ورد لفظ مصلى، أما لفظ مصلى في الآية 125 ففيه تفصيل على النحو التالي، أما لفظ مصلى في الآية 125 ففيه تفصيل على النحو التالي. أولا وصلا اللي هيوصلها اللام مغلظة قولا واحدا، يعني يقول مصلى وعهدنا، مصلى وعهدنا. طب ولو وقفت يا شيخ خلي بالكوا بقى معايا من اللي جاي، مش اللام دي مفتوحة وقبلها صاد مفتوحة؟ يعني تحقق فيها شرط تغليظ اللام عند ورش. تاني اللام دي ايه؟ مفتوحة وقبلها صاد، صح؟ من حروف التغليظ اللي قبل اللام، ومفتوحة يعني هذه اللام مغلظة عند ورش. بس خلي بالكوا من حاجة مهمة، اصل جه بعد اللام، انا لما هقف عليها اقول مصلى فاجتمع مع بعد اللام ذات ياء، وذات الياء عند ورش فيها الفتح والتقليل. طب ازاي اجمع بين تغليظ اللام في لا وبين التقليل والفتح في ذات الياء؟ العلماء بيقولوا من قرأ بفتح ذات الياء فله التغليظ في اللام. تاني مهمة جدا من اهم الصفحات في رواية ورش، من قرأ بفتح ذات الياء له في اللام التغليظ. طب ويا شيخ لو احنا زي الجماعة اللي زي حالتنا كده بيقروا بتوسط البدل احنا لينا في ذات الياء التقليل بس؟ ما هو عشان كده اللي هيقرأ بتقليل ذات الياء له ترقيق اللام. ازاي يا شيخ؟ حد يقدر يقول لي اجمع كيف اجمع بين التغليظ والتقليل؟ مش ممكن، مستحيل، مستحيل الجمع ما بين التغليظ وتقليل ذات الياء. ولهذا بنقول ثانيا وقفا إذا جاء بعد اللام المغلظة، نرجع لما قبلها بعد إذن بعد إذنكم. ثانيا وقفا إذا جاء بعد اللام المغلظة ألف اللي هو ذات الياء يعني، يجوز فيها الفتح والتقليل، فعلى الفتح تغلظ اللام. خلي بالكم من القاعدة دي، اللي يفتح هيغلظ، وعلى التقليل ترقق اللام. آدي اللي في صفحة اليوم. عشان كده بنقول كيف يتم الجمع بينها وبين البدل، نتابع اللي بعد ذلك. كيف يتم الجمع بينها وبين البدل؟ اللي هيقصر البدل مش للفتح يبقى هيغلظ. طب واللي وسط هيقلل يبقى يرقق اللام. طب واللي هيشبع البدل لوجهين، يا يفتح فيترتب عليه التغليظ، يا يقلل ويترتب عليه الايه؟ الترقيق. دي ما في تلاوة اليوم من التلاوة المنهجية. هنتابع الشيخ ياسر ان شاء الله، ونتابع مع بعض عشان نستقبل اتصالات حضراتكم باذن الله تبارك وتعالى. اتفضل يا شيخ ياسر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر توسط بلدنا منه بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بارك الله فيك يا شيخ ياسر. الله يكرمك. الله يعزك رب. نستقبل أول اتصال. شيخ. معنا الأخ محمد من سوريا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخ محمد؟ جزاك الله خير يا شيخنا. الله يكرمك. تفضل. اشتقنا إليكم. الله يكرمك. جزاك الله خير. كرمك الله. نقرأ من الأول إن شاء الله. اتفضل يا شيخ محمد. حضرتك هتقرأ على وجه التوسط؟ يعني الأسهل لي على وجه القصر. نعم. نعم. على اعتبار أنه أقرب لحفص لأنه فيه الفتح. نعم. في اعتباري قارئ حفص. سهل. نعم. تفضل من أول الصفحة ولن ترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى لا الهدى ما هو فتح بس حاضر قل إن هدى الله هو الهدى نعم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير نأكد عند من ولي عشان الغنن ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وخلي بالك يا أخي محمد من حاجة مهمة حق تلاوته الإشباع في المنفصل والمتصل إشباع ستة نعم في المتصل والمنفصل عند وش الإشباع قولا واحدة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به نعم ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون جيد ترقيق الراء كده أي نعم الخاسرون يا بني إسرائيل قيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس لا تجزي لا تجزي دي ما فيهاش حاجة دي عهدية بس عادي. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل. خلي بال حضرتك يا استاذ محمد. نعم. حضرتك طبعا عشان هتلتزم بقصر البدل. نعم. فبرضه في اللين المهموز هيبقى اربع حركات. الميم اللين المهموز الميم المهموز نعم شيئا يلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. بارك الله فيك أخي محمد وبكم. ينصرون ولا ينصرون؟ لا ينصرون دي مفخمة. مفخمة عشان مسبوقة بفتحة بقى دي خلاص مفخمة كحفص. نعم جزاك الله خير. إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله إن شاء الله هنزل بإذن الله تبارك وتعالى للقارئ يعني إن شاء الله هيبقى في معد جدول خاص لمن يريد قصر البدل ايه اللي هيلتزم بيه. جزاك الله خيرا. ولمن يقرا متوسط وكذلك بالاشباع فتابعوا ايضا ان شاء الله حلقات قادمه. جزاك الله خيرا. جزاكم مثل ان شاء الله اخي محمد. معنا بقى الام الغاليه ام فارس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك شيخ محمد؟ الله يعزك ويرضى عليكي. بارك الله فيك. يعني كم اتصل كم انتظرت هذا الاتصال منذ زمن يعني. معلش والله انا بعتذر والله. الله يسترك ربنا يكرمك. جزاكم الله خيرا على تقديم هذا البرنامج القراني العظيم وتعريف المشاهدين بقراءة ورش وهي طبعا يعني احدى القراءات المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وبعدين هي فعلا اول مره اتصرف بالاتصال بيك يا شيخ محمد. الله يسترك. ورجاء سامحني على تاخر هذا الاتصال. الله يسترك يعني. حضرتك امنا وربنا يعزك ويرفع قدرك في الدنيا والاخره. اللهم امين اللهم امين. يعني انا ده تاخر هذا الاتصال على الرغم من اني والله اتابع هذا البرنامج للاستفاده منه يعني. الله يعزك. الله يصلح حالك يا ابني. وبعدين برحب بابنائنا الافاضل الشيخ ياسر والشيخ عمر ما شاء الله بارك الله فيكم يا ابنائي ونفع بكم. الله يسترك. الله يرضى عنكم يا رب. يعني مداخله بسيطه كده. الله يعزك. يعني هو طبعا جميل جدا ان يتفاعل المشاهد والمستمع يعني مع هذه القراءه يعني القراءه التي لا يعرفها الكثير ومع ذلك هناك رغبه قويه واراده لتعلمها يعني واتقانها. الحمد لله. الحمد لله. لله بارك الله فيكم. دعوتي بالتوفيق لكل من اراد حفظ القران الكريم. اللهم امين. وبمزيد من التوفيق لكم يا شيخ محمد ولقناه الرحمه وكل العاملين والنجاح. وسامحني للمره الثانيه على تاخر. الله يسترك. الله يكرمك حضرتك يا ام غاليه ربنا يرضى عليك ويرفع قدرك. الله يرضى عنكم يا رب. ماشي. يعني تحياتي لقناه الرحمه وكل العاملين عليها. يصل ان شاء الله. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام. مع ألف سلام. مع سلامة الله. يلا يا شيخ عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم

واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بارك الله فيك يا شيخ. الله يكرمك. ليه بس تعليق على قضية هنا في الـ في الـ في الوقف والابتداء. احنا عندنا موضع الآية بيقول ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. طبعا هو في الحقيقة لا يجوز البدء يعني هذه الآية من الآيات يعني اللي احنا تلقيناها انها تؤخذ في نفس واحد، لأن لا يجوز البدء بأي موضع فيها. يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت أهواءهم يا محمد بعد الذي جاءك من العلم الوحي والقرآن ما لك من الله من ولي ولا نصير، فكيف يجوز البدء كيف يكون البدء بقول الله تبارك وتعالى خطابا للنبي بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير؟ هل ينفع هذا البدء؟ أو حتى يجوز كيف يكون البدء ما لك من الله من ولي ولا نصير؟ حتى هذا لا يجوز. يعني عشان كده احنا بنأكد على هذه الآية، هي الآية التي أيضا سيقول السفهاء هنجلها بإذن الله تبارك وتعالى في الآية 145 ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. في حقيقة الأمر بنجد أن بعض الناس يقول ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم أمواقف إنك إذا لمن الظالمين، كيف يجوز هذا البدء؟ يعني كيف يكون البدء خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك إذا لمن الظالمين؟ خلاص، فعلم الوقف والابتداء في غاية الأهمية في الحقيقة. فحتى إخواننا ربنا يكرم بيقولوا أن الوقت أوشك على الانتهاء، فننصت خاشعين لله تبارك وتعالى إلى تلاوة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، ونتابع التقليد بقى ونتابع أزمنة المدود بإذن الله تبارك وتعالى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواء بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي

وأشكر أخي وحبيبي الشيخ ياسر محروس والشيخ عمر عبد الله، جزاك الله خيرا يا شيخ عمر. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، وألقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر الله البقاء واللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.